بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه نذير وبشير. إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم. إلى الله مرجعكم. وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. سرحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله. إلى الله مرجعكم. إلى الله مرجعكم. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. الشيخ عبد الله اقول له بعد اذنك 10:30 الشيخ هيجي يقعد معاكم يملكوا حاجات. طيب 10:30 محدش يمشي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء كفروا إن هذا إلا سحر مبين ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ولئن أخرنا عنهم العذاب ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم كانوا به يستهزئون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها فقول أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك إليك وضائق به صدرك أن يقولوا عشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم عشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو تعالى قدامي تعلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه كتاب موسى إماما ورحمة ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فالنار موعده ومن يكفر به من الأحزاب فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. سمعنا قراءتك كده يبقى ربع على أساس يعني إن إيه الدور الجاي إن شاء الله من أولئك لحد إلا قليل. إحنا ماشيين بنظام الأربعة خلاص إلا قليل. يلا بسم الله سمعنا قراءتك مع بعض. كنا مخلصين تفسير سورة يونس. جزاك الله خير.